هيئ لنا من أمرنا رشدا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحزن لنا مددا واجعل معونتك الحزن لنا مددا أنفسنا.